المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على مسائل الأمر، أي المسائل المتعلقة بالأمر. تكلمنا على الإطلاقات للأمر، تكلمنا على حقيقة الأمر، تكلم على صيغة الأمر، وتكلمنا على استعمالات الأمر، وتكلمنا على تقسيمه إلى الحقيقة والمجاز، الحقيقة في الوجوب والباقي مجاز، وتكلمنا على الأدلة للوجوب، الشرع، اللغة، العقل. ثم تكلمنا على بعض مسائله، منها ما يتعلق بالمغناطي والتكراري، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بالفوري والتراخي. المسألة الثالثة ما يتعلق بالوسيلة، الذي يقول له مقدمة الواجب ويقول له الوسيلة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن مش يقول مسألة رابعة، هو اللي يقول فيها المصنف وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. شنو وإذا فعل؟ أي فعل المأمور به، أن المأمور به. والمأمور شكون المأمور؟ المكلف. والمأمور به هي العبادة، فالعبادة الصلاة الزكاة والصيام، هذا يسمى المأمور به، والمأمور هو المكلف. هذا المأمور به إذا فعل المأمور يخرج عن العهدة، معنى ما بقاش مكلف، سقط عنه التكليف، هذا خرج عن العهدة، معنى الذمة ديالو لم تبقى مشغولة، فرغت ذمته، هذا من العبادة، ما فيها تحاش. واضح؟ هنا المأمور والمأمور به، شكون المأمور؟ مكلف. مكلف، إنسان اللي مخاطب بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام، هذا المأمور. هذا المأمور به هو المكلف به، هو الصلاة، الصيام، الزكاة، الطهارة، الحج والعمرة، الكفارة، العتق، هذا المأمور به. هذا المأمور حينما يفعل المأمور به يخرج عن العهدة، معنى يخرج عن العهدة سقط التكليف عنه وفرغت الذمة، فرغت ذمته، ولم يبقى الخطاب متعلقا به. مثلا ميدنة الظهر، فقي الإمام قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، نطنا ذهبت إلى المكان الوضوء، توضأت وعملت، شفت راسي دابا الحوايج مشهم هما هذاك، عملت تدليل بعليا وقية، دخلت في حالي المسجد، استقبلت القبلة، قمت الصلاة، كبرت، السلام عليكم. إذا فين المأمور؟ هو الشخص اللي مشى توضى وجا، وفين المأمور به؟ هي هذه الصلاة افعلتها، فعلتها السلام، خرج حالي. هنا واش بقى ذيك الخطاب متعلق بيا ولا سقط الخطاب؟ سقط الخطاب. إذا فرغت الذمة، بقيت شي متبوع؟ هذا من هذا اللي بقى. كاين اللي يعبر عنا الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. دابا المصنف ديالنا عبر هذا التعبير، هذا إذا فعل المأمور به يخرج المأمور عن العهدة، هذا تعبير. كاين التعبير يقول الإتيان بالفعل على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء، بحال هكا كما بغيت تعبر. هنا تعبيران، تعبير الإمام ديالنا الإمام حرمين رحمه الله يقول يخرج إذا فعل المأمور به، أي فعلت الصلاة أو الزكاة أو الصيام وهذا المأمور به، خرج المأمور أي المكلف عن العهدة، أي خرج عن التكليف. ولما قال وأسلوب آخر هو هذا الإتيان بالمأمور بالفعل على الوجه المطلوب، هل يفيد الإجزاء؟ معنى هل يفيد الكفاية؟ واش يفيدني أو ما يفيدنيش؟ واش باقي انا متبوع ولا سقط عني التكليف؟ باين. عاد نشوفوا الاجزاء شنو هو. هذه الكلمه ديال الاجزاء اللي يعملوها الناس في العبادات، في المعاملات ما يعملوش الاجزاء. متى يصح التعبير بالإجزاء في العبادة؟ من تقول الصلاة مجزئة، الزكاة مجزئة، الحج مجزئ، الصيام مجزئ، ولكن البيع ما تقولش مجزئ، لا ما يجيش في المعاملة مجزئ، لأن البيع معنى صحيح، معنى صحيح أفاد الملكية، معنى الملكية انتقلت، الزواج صحيح أفاد الاستمتاع إلى آخره. فقضية الإجزاء واش تدخل المعاملات في غنعملوها في باب العبادة، العبادة هي اللي نقول مجزئة، الصلاة الزكاة الصيام. ثم اختلفوا العلماء واش تكون هذا الإجزاء في العبادة كلها فرضا ونفلا أو نعملوها غير في الفرائض، هذا خلاف آخر. كاين العلماء يقول لك سيدي الإجزاء غنعملوه في الواجبات، مثلا النافلة ما نقولش مجزئة، نقول صحيحة هي ولكن الإجزاء ما نعملوش في النوافل. الصيام ديال الاثنين ما تقولش مجزئ، الإجزاء نعملوه في الواجبات في الظهر والعصر، هذا خلاف. وكاين يقول لك لا عموما، والتحقيق دخلتها في المندوبات. إذا تقول مثلا صيام الاثنين مجزئ، المطلوب على الأصح، إذا المطلوب على الأصح هو سواء كان واجبا ولا مندوبا. شنو الصورة ديالنا هنايا؟ الصورة ديالنا أنا ماشي نصلي ونتوضا كما قلنا قبل هيك. هنا الإجزاء عندنا فيه تفسيرات، عندنا التفسير الأول حصول الامتثال، معنى أجزأني أي حصل امتثال مني، ها واحد التفسير. التفسير الثاني الإجزاء سقوط القضاء، معنى سقوط الطلب، طلب سقط، معنى إذن الإجزاء حصول الكفاية أي أنا امتثلت، أو الإجزاء سقوط الطلب وسقط الطلب ولا ما سقطش. شحال التفسيرات عند الإجزاء؟ قولوا تفسيراني. تفسير معنى الأول الإجزاء حصول الامتثال، معنى أنا امتثلت، أجزأني أي حصل امتثال، ها واحد. التفسير الثاني سقوط الطلب، أي ذيك فعل ما بقاتش، شحال هذا؟ جوج. أما بمعنى الإجزاء حصول الامتثال، باتفاق العلماء العبادة تكون كافية، معنى حصل الامتثال، هذه ما بقاش فيها النزاع. مثلا ميد نت الظهر ومشيت أنا توضت ودخلت للمسجد وصليت قلت السلام عليكم، أنا أجزأني أي حصل الامتثال، فقد امتثلت، كاين شي خلاف هذا؟ هذا ماشي محل الخلاف هنا، ما دخلش في المحل. فالإجزاء بمعنى الامتثال راه كاين، معنى ما كاينش شي واحد يقول ما عندكش الامتثال هنا، كل واحد يقول عندك الامتثال. واش هذا محل النزاع؟ هذا ماشي معنى الإجزاء بمعنى حصول الامتثال، هذا باتفاق العلماء هذا، فقد حصل مني امتثال. إذا صلاة أجزأتني أي حصل مني امتثالها، كاين شي خلاف؟ هذا الصيام هذا أجزأني أي حصل مني امتثال، هذا الحج أجزأني أي حصل يعني امتثلت الأوامر، فيها شي خلاف؟ هذه ما فيهاش الخلاف. الخلاف فاش غيكون؟ وسقط الطلب، معنى واش الطلب بقي معي أو سقط. وهذه فين غنفرضوها؟ غنفرضوها الإنسان إذا عمل شي خلل في الصلاة غلطا، أو شي خلل صلى بلا وضوء غلطا، أو صلى بالنجاسة غلطا، هو ظن على أنه لا وضوء، هو ماشي على وضوء وصلى هو بلا وضوء، السلام عليكم السلام عليكم، وعاد ذكر بأنه ماشي على وضوء، هذا واش إجزاء ولا ماشي إجزاء؟ لأن على حسب ظني أنا، لأن الإتيان بالفعل الألوجي ولو على حسب ظني، لأن من نقول أنا شنو الإجزاء؟ الإتيان بالفعل على الوجه المطلوب، واش على نفس الأمر أو على حسب ظني؟ ولو على حسب ظني، باش ندخلوا الإنسان إذا صلى غلطا، إذا صلى ماشي على وضوء وصلى بدون قبلة وصلى بدون عوام، هو على أتاب الفعل على الوجه المطلوب ولكن على حسب ظنه، هذا هنا امتثل، نعم هذا ما فيهش النزاع، ولكن وسقط الطلب، وسقط القضاء ولا ما سقطش القضاء؟ كاين العلماء يقول لك سيدي سقط الطلب ما بقاش الطلب، الطلب ما بقاش، إيه هو غيقضي، قال لك هذاك امر جديد هذاك، نسيت الطلب ما بقاش، معنى الطلب الاول واش باقي معاه ولا مشى؟ ايوا انا الشرع يقول لك انت خصك تقضي دابا، قال لك سيدي هذا الامر الجديد هذاك، إذن على هذا ذيك الصلاة الثانية اللي ماشي نصليها وخد خرجت الوقت في الحقيقة هذاك أداء في صورة القضاء. علاش؟ لأن عندي الأمر الجديد هذاك. شنو غيصدق عليها هذاك؟ أداء بالمعنى أداء ولكن في الصورة صورة القضاء، لأن عندي الأمر الجديد وهذا هو القول التحقيق. وكي يقول لك سيدي لا الطلب باقي ما سقطش، لا باقي أنت مطلوب بالأمر الأول، إذا خصني نقضي، إذا باش غنقضي بالأمر الجديد الصلاة شغل قضاء ذيك الوقت. علاش؟ لأن الأمر الأول باقي ما سقط. هذا هو. فإذا جوج الحاجات عملت أنت قبلت عينك، شنو غنعمل قبلت عينك؟ هو أن الإنسان توضأ وصلى، والصورة اللي يبان فيها الإشكال شنو هي؟ هو عمل واحد الخلل على حسب ظنه ما عرفوش، خص يكون هنا باش تبان فيها القضية. مثلا خلل، عمل شي خلل في الصلاة، أو عمل شي خلل في الوضوء، أو عمل شي خلل في الطواف، هنا خص تبان. معنى على حسب ظني أنا هو هذاك، ولكن في الواقع ماشي هو هذاك. هنا أتزأني بمعنى حصل الامتثال، هذه ما كاينش النزاع، ولكن وسقط الطلب، هذا فيه خلاف، قيل سقط الطلب وقيل ماشي سقط الطلب. إذا قلنا بأنه سقط الطلب خصني نعاوده، ولكن بالطلب الجديد، عندي أمر جديد. إذا ديك القضاء دياله واخا يكون خارج الوقت في الحقيقة شنو اللي يسمى أداء، ولكن هو عنده صورة القضاء، صورة القضاء. ولكن إذا قلنا بالأمر الأول باقي معنا، إذا ما حصلش الطلب، ما سقطش الطلب، الطلب باقي معنا. إذا هنا الإعادة واش بالأمر الأول أو الأمر الثاني. ولكن شكون المرجح عند العلماء؟ المرجح هو على أن الطلب سقط والإعادة بالأمر الجديد، بحيث لما جاش الأمر الجديد ما كناش نعاودو، معنى إذا ما كانش شي دليل جديد ما نعاودش. هذا المسألة، هذا قول الإمام رحمه الله. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، لأن الإمام المصنف مشى على القول التحقيق هو هذا. وقع أعيد الخلاصة، شنو كلمة الإجزاء؟ شحال عندها المعنيين؟ جوج. عندها حصول الامتثال أي الكفاية، وعندها سقوط الطلب. أما الإنسان إذا فعل هذا الفعل صدق عليه أنه امتثل؟ هذه ما كاينش شي واحد يقول له أنه ما تزاش راه امتثل، ولكن وسقط عليه الطلب ولا لا؟ هذا محل الخلاف. الإعادة لابد منها، معنى لا تبين لي أنا ماشي على وضوء خصني نعاود، ولكن واش نعود بالأمر الأول أم الجديد؟ التحقيق نعود بالأمر الجديد، إذا الطلب الأول فقط، هذا الإعادة بالأمر الجديد. هذيك الإعادة اللي تمشي يكون عند الصورة القضاء، ولكن في المعنى ديال شي اسمها أداء، يعني الأول مشى مع ماذا نقضيش، يعني هذاك مشى، الفعل الأول تنفذ، هذا فعل جديد هذا. وإن كانت خارج الوقت إيش غنقول له؟ هذا أداء ولكن في صورة القضاء. ولكن إذا قلنا ما سقطش الطلب أنا أعيد بالأمر الأول، معنى الإعادة لابد منها إذا تبين لك الأمر، ولا ما تبين لكش ما عليك والو، وإنما الخلاف غير علمي في هذا الشيء هذا. وإذا تجي شي جزئيات اللي تبنى على هذه المسألة، واش نعاود ما نعاود شي كذا، تجي بحال هذا. لا الامتثال حصل على كل حال، الامتثال حصل، هذاك الامتثال كاين حصل لأنه امتثال، الامتثال ما فيهش الإجزاء من الامتثال حصل، وإنما سقوط الطلب وما سقطش الطلب هو المحل الخلاف. الامتثال حصل باتفاق العلماء، ولكن الخلاف فاش هو؟ في سقوط الطلب، معنى واش الطلب الأول باقي معنا ولا زال؟ التحقيق الطلب الأول زال والإعادة بطلب جديد، صافي، معنى بحيث لو ما غدتش لقيت ما كنتش نعاود، ما عليا والو، أنا العبادة هي هذيك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال الإمام رحمه الله هنا، نعم سيدي، الثوب هو الامتثال، عنده الثوب، عنده الثوب، عنده الثوب، لأن حصل الامتثال عنده الثوب، الصلاة الأولى فيها الثوب، علاش؟ لأن الثوب يرجع الامتثال، عنده الثوب. هنا واش يعاود ولا ما يعاودش هي اللي كاين، معنى الإعادة واش بالأمر الأول ولا بالأمر الجديد. مثلا ما إذا جي خلاف، مثلا الإنسان ناسي في الصلاة، انسى الصلاة ونعس، هذا باتفاق العلماء اللي يقضي هذا، كاين شي واش شي نزاع ما يقضي شي، كل شيء يقضي على أنه عنده الأمر الجديد. ولكن اللي ترك عند المتعمدا واش يقضي؟ كاين العلماء يقولوا ما يقضيش، الأمر الجديد ما كاينش. إذا قلنا بالأمر الأول راه باقي مطلوب، وإذا قلنا بالأمر الأول مابقاش، حتى هذا مسألة الخلاف هذه. هذه حتى هي جاب الجواب، حتى هنا تكلم عليها الإمام، تنبيه هنا من يقول المصنف الذي لا يسمو هذه. كان ينبغي قال مؤقت يستلزم القضاء، هذه صح ان هنا تتم ما واعلم ان الامر بشيء مؤقت يستلزم القضاء. اذا كان عندكم هذه الحاشيه النفحات ما عندكمش النفحه مهمه بزاف، من انفس الحواشي هذا النفحات حاشيه مهمه جدا يكون خلاصه الجمع جوامع وكذا، وهذا من العلماء السعوديه ولكن قبل هذا شيء العلماء كان باقي، وزعما العلماء السعوديات اتجهت هذه المملكه هذه عاد غيرت اتجاه تما تما كان العلماء المسجد النبوي كان فيه المجالس الاربعه، كان الفقه المالكي اللي يتدرس تما، الفقه الشافعي اللي يتدرس تما، الفقه الحنبلي اللي يتدرس تما، الفقه الحنفي اللي يتدرس تما، كاين علماء حنفيين كاين علماء مالكيين كاين شافعيين كل عالم والجوهيضه واللي عقيدة الاشعريه وكذا هيدا كان اسمه باش باغي نصرف الترجمه ديالو عملت، ولكن ما جاء ال سعود ولا جات العقيده محمد عبد الوهاب هذا كله الناس حنبليه، جا في واحد الاخر ولا الحنبليه ولا في القضيه محصوره في جوج في الامام ابن القيم ولا في الاخر قال فيها محمد بن القيم ولا مثلا اتجاه الجديد في السعوديه مثلا محمد بن تيميه لا وافق ومثلا ابن القيم لا وافق لو القشيد ولا دجال، ولهذا عده اشياء دابا ماشي من السعوديه لان واخا يقول ابن القيم هذه ما تطبقش لان ولا في المسائل اخرى جديده، هذه هي الطريقة السعودية. الطريقة السعودية كان عندها بحال مثلا القروية، نقولوا القروية كان ضيقة نقولوا غير الملكية. بحال أزهر. أزهر كان عند الكراسي كان تسمى. علماء مالكيين، هاد شافعيين، هذا غير شافعي هذا، من العلماء السعودية، وقريب هذا ماشي بعيد هذا. من العلماء في مكة. هذاك ذيك واحد الكتاب اللي عنده علوم القرآن والزيادة فيه واحد المجموعة ديال الأجزاء. هذاك مكي هذاك أشاعري. بزاف وعندي واحد الفتاوى ديال العلماء الحنفيين العلماء مكه بزاف وهي غير ماشي قبل مثلا ال سعود قبل العائله السعوديه قبل ما يجي ال سعود مثلا مي جا ال سعود جا محمد عبد الوهاب ولات القضيه ولا الامام الحنبلي بداو مثلا يطبقوا الحنبلي جا واحد شويش ضاقت القضيه في هذا في الامام ابن تيميه الامام ابن القيم زاد ضيق الامر علماء النجد العلماء النجديين لا قالوا صافي وما صافي قال يتسوى واخا مثلا هذه القراءه القوا عند ابن تيميه وابن القيم اللي يجوزوها هما ما يجوزوهاش مثلا الامام ابن القيم اللي يجوزوا فتحه ما في فتحه عندهم فيها مشكل الديك الجماعي يعني كل شيء يجوزوه ولكن العلماء السعوديين ما يجوزوش وعاد هما ما يبقاش في الموقف على المساله خلافيه المسألة ما كاينش حسم قول واحد فيها ما كاينش يقول بدعه بدعه صافي هذا هو القضيه اللي كانت في السعوديه. قال الامام رحمه الله دابا الان ماشي هذا ما يتعلق بالقضيه الازاء فاش غندخلوا دابا فاش كنت باش خرجنا من هادشي الحاشيه ديال النفحات الحاشيه ديال النفحات مزيانه هذه هذا من المسائل اللي قال الامام ان الامر بشيء مؤقت يستلزم القضاء شنو هو مثلا جات الظهر انا كنت ناعس ما فقت حتى دنت العصا لا ظن نصلي الصلاه صحيحه وفي الوقت ديالها ولكن بالامر الجديد عندي كاين شي نزاع فيها؟ لا من نام عن صلاه نسيها فليصلي هذه الذكره. السيد مثلا اسهى شنو ظن؟ ظن على انه صلى ولكن ما تذكر حتى 12 دليل عاد تذكر بانه ما صلى شيء العصر والمغرب ظن يصليها في الوقت على عنده الامر الجديد عنده الامر الجديد. السيد في رمضان مسافر شرع قال له افطر إذا باش مش يقضي بالأمر الجديد عنده الأمر الجديد فمن كان يكون في عدة من أيام أخرى كاين شي فيها نزاع مثلا الإنسان مرض وفطر خصو يقضي أيام رمضان كاين الأمر الجديد كاين الأمر الجديد باين باين أن الإنسان عمدا متعمدا ديق الشغل مثلا في الخدمة أو في البحر أو في الشركة أو في البيع والشراء أو في السياقة وجات الظهر وما صلاهاش ما صلاتش الظهر ما صلاتش العصر ما صلى المغرب حتى العشاء عاد جات توضى ويصلي اربع الاوقات هنا اثم باتفاق العلماء ما كاينش شي واحد اللي يقول ماشي اثم عاصي واش كاين شي واحد يقول ماشي عاصي؟ لا كلشي واش يجب عليه القضاء مع الاثم هذا محل الخلاف كاين العلماء اللي يقولوا سيدي الامر الجديد ما كاينش اذا ما عليهش القضاء اذا اتمنى متبوع بالصلاه يوم القيامه شنو يقولوا علاش ما صليش الظهر والعصر عنده الفراغ خلى الخلل في الصلاه إذا خصو ينفل ويتوب باش يملا ذيك الفراغ اللي تما. كاين العلماء يقولوا لا يقضي يجب عليه القضاء ويوم القيامة يتحاسب على تخريج الوقت. مثلا عنده الأمر هنايا أنت خارج عن وقته، عندك التفريط ولكن يوم القيامة تسأل أن صلى ولا أنت صليت؟ ها؟ صليت علاش؟ لان عندي القضاء باش واش نقضي بالامر الاول او لا. على هذه المساله هذه مؤقت يستلزم القضاء ولا لا؟ هذه مساله خلافيه كاينه في جميع جوامع الامر، معنى القضاء يكون بالامر الاول او لا. اما اذا كان عندنا القضاء بالامر الاول هذه ما فيهاش القضاء بالامر الجديد، ما تسماش خلاف، لا كان شي عاد يكون وقع الخلاف. وذي تسمنا على هذه القاعده، واش العباده المؤقته اذا فات وقتها، مثلا الانسان في هذا اللي اللي اللي فطر عند المتعمد، اذا فطر مثلا بالجماع عليه الكفاره ويقضي يوما مكانه ويقضي هذاك النهار. أغنى إذا فطر بالأكل والشرب، شوف قضاء الأكل والشرب، لأن النص هيدا بهيدا عليه الكفارة ما فيهش الخير، ولكن فيه الخلاف. كي العمي يقول لك إذا الجماع فيه انتهاك الحرمة، هذه تكون إذا قصوا عليه القضاء والكفارة. كي العمي يقول لك لا، لأن النص ورد في الجماع هنا ما عليه والو، تهي فيها الخلاف، تهذه المسألة فيها خلاف. وعرف في الإمام الاستمناء الإنسان خارج الماني بيده، شنو يقول الإمام؟ العلماء يقول لك هذا حكم وحكم هذا بحال الجماع، يعني المذاهب عنده بحال الجماع. وكاين العلماء ما يدخلوش في الجماع، ولكن راه فطار وكذا وكذا، ولكن الألباني يقول ما عليه والو، ما من والو، يقول لك ما عندناش كيف نقول تسمى الفارق وكذا وكذا، علينا نفارض بحدو عن الأمة. يقول المستمني ما عليه والو، مثلا اللي خارج الماني بيده في رمضان أول مرة ولا اللي كان مثلا يقول لك ما عليه، ما دخلش في الجماع، ما دخلش في الأمن والسلطان، قال لك ما عليه والو. سبحان الله، والأمور تتبع الحكم والعلل، وهي إمساك إمساك عن بن إيوا السيد قضى الشهوة ديالو، هما ما فطرش، شنو هذا؟ هذا إمساك، والمعنى الصيام مابقاش شي، لأن شنو معنى الصيام؟ إمساك عن أكل وشرب وشهوتي الفرجي. هذا الشهوة راه ولا أدى شهوة الفرجي، إذا فيه هذا تسق الصيام هنا، كيف أنه ما فطرش؟ ما عليه. ما الناس كاين يفطروها بالغيبة والنميمة، وانت ما تفطروش حتى بالاستملاء. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. الآن باش ندخلوا لواحد الطريقة مهمة بزاف. شنو هذه المسألة هذه؟ هو عمل الإمام رحمه الله واحد ترجمة، هذه بحال ترجمة هنا، الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. شنو العنوان الترجمة؟ من يخاطب خطاب التكليف ومن لا يخاطب خطاب التكليف. معنى من يتعلقه به التكليف ومن لا يتعلق به التكليف، هذا عنوان الترجمة. معنى من الشخص الذي يتعلق به المأمور به والذي لا يتعلق به المأمور به. معنى المأمور به هو الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذا المأمور هذا به، شمن مأمور؟ شكون اللي أصلا المأمور مؤهل؟ لابد أن يكون المأمور مؤهلا. فالخطاب بأي شيء بمن يتعلق. الإمام مش يعمل لك واحد ترجمة اللي شكون اللي يتعلق به الخطاب، شكون اللي يتعلق به الخطاب. معنى اللي توفرت فيه الشروط ماشي يكون، واللي ما توفرتش فيه الشروط ما يتعلقش فيه الخطاب. هنا ماشي يكون عندنا القسمة ثلاثية، معنى باتفاق يتعلق الخطاب، باتفاق ما يتعلقش الخطاب، وباتفاق خلاف. بالنسبة إذا كان مؤمن مؤهل بالشرط، معنى مؤمن بالغ عاقل ماشي قادر راضي إلى آخره، مالو هذا؟ خطاب. مثلا عندنا مؤمن ولكن غافل نائم ساهي مكره، لا ما يتعلقش بالخطاب. عندنا كافر ماشي مؤمن، شوف عندنا كافر مؤهل، هذا فيه خلاف. وهذا الخلاف علاش نهضروا في الفروع؟ اما الاصول الكافر داخل. مثلا الخطاب لله في اللي تمثل في الاوامر والنواهي، ان الله يخاطبك بالمأمور بالاوامر ويخاطب النواهي. هذا الخطاب بمن يتعلق؟ شكون هذا الانسان الذي يتعلق به الخطاب؟ هذا نشوفوا هنا شنو التكليف، نشوفوا بعد التكليف يتعلق به التكليف. التكليف فيه تفسيران وفيه مذهبان. المذهب الاول الزام ما فيه كلفه، هذا هو التكليف. ومعنى إلزام ما فيه كلفة هو الشرع لزمك بواحد الأمر فيه مشقة، وذيك المشق إلزامية، وهذا في ذي تمثل في الواجبات والمحرمات فقط، يعني هي اللي فيها الإلزام. معنى الواجبات إلزام الفعل، والمحرمات إلزام الترك. إذا التكليف اللي يصدق دابا في قسمين، الواجبات والمحرمات، فالمندوبات والمكروهات ماشي من التكليف، هذيك توابع التكليف، لأن يعني إذا ما فيه كلفة، لأن يعني تشوف العبارة كيف إني إلزام ما فيه كلفة. إذا إلزام ما فيه كلفة، والإلزام فاش يكون؟ تارة في الفعل وتارة في التركي. بالنسبة للصلاة والزكاة والصيام والحج شنو؟ في الفعل، هذا طلب الفعل. وبالإلزام للمحرمات، الغيبة، النميمة، السرقة، شرب الخمر، فاش؟ في التركي، وهذا هو التكليف. هذا القول الأول. وش غيكون هنا المكروه والمندوب؟ هذاك توابع التكليف، لأن ما تماش الإلزام، هذه غير متتمة، هذه التوابع هي ليست من التكليفات. هذا القول الأول. القول الثاني طلب ما فيه كلفة، هذا قول البقلاني، طلب ما فيه كلفة. معنى الطلب ما فيه، الشرع يطلب ما فيه مشقة، ماشي إلزامية، لا أعمل ذلك، هذا يطلبك. قد تكون إلزامية في الفعل كالواجب، والإلزامية في الترك كالمحرم، أو راجحا في الفعل كالمندوب، أو راجحا في التسك كالمكروه. شحال هذو؟ أربعة. إذا التكليف شحال تصدق فيه دابا؟ شحال دابا؟ أربعة دخلوا فيه، لأن كله فيه طلب، فالواجب من قبيل الطلب، والحرام من قبيل الطلب، والمندوب من قبيل الطلب، والمكروه من قبيل الطلب. الواجب شنو فيه؟ إلزام الفعل. والمحرم شنو فيه؟ إلزام الترك. والمندوب شنو فيه؟ رجحان الفعل. والمكروه شنو فيه؟ رجحان الترك. هذا كلها من قبيل الطلب. فإذا على هذا، المكروه والمندوب نوعان من أنواع التكليف أو من لواحقه؟ لا، دابا مش لواحق، التكليف قبائل كان من لواحق، لا دابا تكليف، لأن طالب داخل التكليف. قبائل كان من لواحقه، لا دابا من التكليف. باين؟ باين. هذا التكليف هذا شو يقولوا له؟ هو اللي يقولوا له الخطاب التكليفي. هذا الخطاب التكليفي خص صاحبه مؤهل، اللي غيتعلق بهذا الخطاب خصو يكون مؤهل. شنو التأهيل ديالو؟ هو اللي نقولوا المكلف العاقل البالغ هكذا كذا، خصو المحل، المحل ديالو هو الكائن، هذا خصو يكون عاقل بالغ لم يمتنع تكليفه بسبب، لا بد من الشروط هذا. اذا هو يتعلق بالمكلف، ولكن هذا المكلف نشرطوا فيه شروط. المحل ديال المكلف شكون هو؟ العاقل والبالغ. اذا ديك العاقل والبالغ شي اسم، هذا محل تكليف، ولكن هذا محل تكليف خصنا نزيدوا عليها شروط. شنو خصنا نزيدوا عليها؟ نزيدوا عليها الفهم والطاقه والرضا والاختيار. شحال غنزيدوا؟ ثلاثة. خصنا نزيدوا قابليه الفهم، يكون يفهم معنى العلم بالتكليف، ونزيدوا عليها الطاقه باش ينفذ القدره، ونزيدوا عليها مثلا الرضا والاختيار. شحال هذو؟ ثلاثه. بعد الشرطين الاساسيين، شنو الشرطين الاساسيين؟ العاقل البالغ، لان هذاك العاقل البالغ هذاك محل التكليف. المكلف العاقل والبالغ، عاقل ماشي حمق، بالغ ماشي صبي. شنو غنزيدوا فيها؟ خص يكون، خص يكون عنده الفهم يفهم الخطاب، وخص يكون عنده الطاقه باش ينفذ الخطاب، خص يكون عنده الاراده والرضه باش يختار الخطاب، باش يكون عنده اختيار. لابد من هذا، لابد من هذا. معنى لما كاينش هاد الثلاثه ما يتنفذش. علاش نشرطوا له الفهم؟ باش يفهم الخطاب شنو يقول، وينوي انه ماشي يؤدي. مثلا ما يسمع اقيم الصلاه يفهم اقيم الصلاه، ويمتثل نيه الامتثال باش يصلي. ما يسمع اتوا الزكاه يفهم المعنى اتوا الزكاه، وينوي على انه ماشي يؤدي. لابد من ذلك. مثلا يسمع ولله على الناس حجوا، حجوا يسمع ويفهم الحاج، او يشرحوه للناس، معنى يفهموه ولا يشرحوه، يشرحوه للناس وينوي انه ماشي يؤدي ويستطاع يؤدي. لابد من هذا، لابد من هذا. هذن ثلاثة، هذا الفهم والطاقة باش يؤدي، والإرادة والاختيار باش يكون عنده الحرية يفعل ويصدق. منيش نحتارزو الموانع إذا كان غافل، لأن غافل ماشي فاهم. إذا مش أهل للفهم. فإذا كان غافل يكلف؟ لا يكلف. وإذا كان ملجأ، إذا ما عندوش الطاقة ما عندوش القدرة، لا يكلف. وإذا كان مكره لا يكلف. علاش؟ لأن ما عندوش الاختيار وغيضة. الاختيار وغيضة عنده ولا ما عندوش؟ هذه الثلاثة نحمس. إذا جاءت هذه تسمى الموانئ للتكليف، هذا ما؟ إذا جاءت الغفلة وجاء الإلجاء وجاء الإكراه، شي تسمى موانئ التكليف، خاصة نزولهم باش يكونوا معنى إزالته هي شروط التكليف. فالإنسان عاقل بالغ، هذا مأهل، هذا الذات، ولكن خصو يكون ماشي غافل، يكون ماشي ماشي ملجأ، يكون ماشي مكره. نعم نحن غادي نشوفوا السافي هذا، السافي على السافي يكون غير مش وراشي السافي ديف، هذا السافي يكون ما عندوش روش، ماشي ما يفهمش، هذاك اللي يكون ما عندوش عقل التدبير، ما عندوش هذاك، لا لا مكلف هذاك السافي، ما داخلش هنا لهنا اللي يدخل اللي ما يفهمش الخيطة، هذاك الغافل. شكون الغافل؟ هو الذي يقول فيه العلماء من لا يدري. هذا شكون الغافل؟ من لا معنى من لا يعلم، من لا يعلم الخطاب، هذا هو. ما هو الغافل؟ من لا يعلم الخطاب، الخطاب ما يعرفوش. اذا من لا يدري الخطاب نائم يفهم الخطاب، ساهي يفهم الخطاب، المجنون يفهم الخطاب، الصبي يفهم الخطاب على اتمه، ها ما يفهمش الخطاب على اتمه، البهيمه يفهم الخطاب، لازم يتكلفوش لان يعني ما عندوش الدراية. اذا شكون من الغافل؟ شكون الغافل؟ من لا يدري. هيدا الشرح ديالها هي من لا يدري، وان كان عنده القدره والطاقه وغيضه واخا يكون عنده، هو من لا يدري. من هو الغافل؟ من لا يدري، معنى من لا يدري، من لا يفهم. النائم ناعس، في يسمع ما يعرف، هو ناعس، معنى بقاتش عنده الاراده والاختيار. كذلك المجنون، كذلك الساهي اللي هضرت عليه انت، كذلك الناسي، كذلك المجنون يدخلوا هنا ولا ما يدخلوش. الصابي عنده ولكن ما عندوش الكمال. مثلا البهيمه ما نفهمش، ما تدخل معنا، علاش ما عندوش الدرايه؟ خصنا اللي عنده الدرايه، هذا الشرط الاول. شنو الشرط الاول؟ ان لا يكون غافلا، معنى ان يكون عالما فاهما بالخطاب، فاهم يدري. وليش الشرط له هذه الدرايه؟ حتى يتاتى منه الامتثال، لان اذا كان عنده الدرايه يعني فاهم الخطاب غينوي. ولكن اللي غافل لا نائم، واش يكون عنده النيه للامتثال؟ لان الصلاه شنو المقصود منها؟ ينوي الامتثال، والزكي ينوي الامتثال، ولكن الغافل المجنون عنده شنو نيه؟ ما عندوش، لا يتاتى منه الامتثال. هذا الشرط الاول. شكون غيدخل في هذا؟ المجنون والساهي والنائم والصابي، كل شيء يدخل هنايا، كل شيء يدخل في كلمه من لا يدري. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني خصو ما يكونش عنده الإلجاء، أن لا يكون ملجأ. شكون الملجأ؟ الملجأ دي يكون الملجأ يدري ولا مندوحة له. مثلا دا يفهم الخطاب ولكن ما عندوش واحد الطاقة باش يأدي. مثلا في حل يقول الملجأ هود من السما طايح، هيدا ماشي يطيح على هذا الانسان، ماشي يقتلو، هو عارف القتل الحرام، ها، ولكن واش عنده شي قدره يحيد هيدا؟ عنده شي مندوحه، ما عنده شي توسيع يمشي بحالو هيدا، عنده شي توسيع يرجع بحالو فوق. واذا ما عنده لا قدره على الفعل ولا على التصاك، معنى ما يستطعش يرجع، ما يستطع، ماشي ديالو هذاك، هذا هو بحال حجره، هو كان هي ما بقى عنده والو. هذا شي يسمى الملجأ. اذا من لا قدره له ولا طاقة الفعل، هل يكلف؟ الدراية عنده، الدراية عنده، ولكن ما عندوش شي مندوحة على الاتصال، يستطاع معنى ولا ما عندوش القابلية، لأن اللي غيتكلف يتكلف خص يكون عنده يستطع يفعل ويستطع يتصرف. مثلا جات الظهر، معنى نقدر أنا نمشي نصلي ونقدر ما نمشيش نصلي. جا الحج، نقدر نمشي للحج نقدر ما نمشيش للحج. جا الصيام رمضان، يمكن لي نصوم، يكون عندي جوج جهات فيا، معنى قابليه الصق وقبل الفعل. هذا ما عنده لا قابليه الفعل ولا قابليه الصق، لان غير الحجر هو هذا. هذا شي يقولوا له الملجأ. شنو اذا فقد الطاقه والقدره؟ يتكلف وما يتكلفش، ما يتكلفش. هذا الثاني. الثالث خص يكون عنده الإرادة والاختيار، مع أنه عنده الحرية، معنى يريد ويختار ويرضى. مثلا هذه الصلاة اللي مكلفت بها أنا أرضاها وأحبها وأختارها، خص يكون عندي هذا. إذا ما كانش عندي الرضا، معنى الميل إلى الفعل والاختيار للفعل ومحبة الفعل، ندخل في التكليف. شكون إذا المكره؟ المكره واحد الشفرة وعملت سالو نتا في عنقه، قلت له يلا شرب الخمر. الفهم عنده؟ نعم. الدراية عنده، فهم هذاك حرام. القدرة عنده؟ عنده. ولكن شنو فقد هنا؟ الحرية والاختيار ما عندوش، لأنه خصو يفعل بالاختيار ديالو. هنا إذا مشو آثي، لأن هنا هنا ماشي المضطر، هذا في حالة دابا هنا ملجأ، هنا ماشي ملجأ، هنا أكره. لأن المكره ما بقاتش عنده الطاقة، يكون فاقد الملجأ، يكون فقد الطاقة، لهذا الطاقة كاينة. هذا غيظة، غيظة ما عندوش، لأن ماشي يشرب بالقالة ديالو ولكن غير مقهور عليه. فهمنا؟ هذه هي الشروط التكليف. هذا اللي يقول لك هو الذي لا يخاطب عنده هذا النوع. يعني المصنف قال لك الذي لا يخاطب شكونه؟ مؤمن ياك، ولكن غافل ساهي ملجأ مكره، هذا ما يتكلمش. إذن الذي يخاطب شكونه؟ اللي عنده ماشي، ما عندوش الغفلة، ما عندوش الإكرام، ما عندوش الإنجاز، هذا يكلفه، هذا يكلفه. إذن شنو فهمنا من هذا؟ فهمنا التكليفة بمعنى إيه؟ شنو التكليف؟ إلزام فيه كلفة. ما إذا نقولوا إلزام ما فيه كلفة، شي يشمل هذا؟ الواجبات والمحرمات، المكروهات والمندوبات ما دخلاش. علاش؟ علاش ما دخلاش يا السي شرقي؟ ماشي ملزم، مثل حيث الإنسان لا ماشي تحية المسجد، ماشي آثم، ما يحش بشي كذا. الإنسان مثلا ما عملش ركعة الوضوء، ما عملش يشهد ولا إلى الله في الوضوء، ما عملش الدعاء الوضوء، واش دي يكون شيء إلزام تما؟ معنى حرم من الثوابية ولكن العقاب ما عندوش. بس سيد الإنسان وقع في المكره، دخل المسجد وما عملش تحية المسجد، إذا نعمل مكره ولكن آثم ماشي آثم، ماشي آثم، هذا هو. ولكن ماذا نعمل إحنا؟ طلب ما فيه كلفة، هذا يدخل في التكليف. ولكن وخا يدخل في التكليف ما تماشي الإلزام، لا تما غير الطلب، يعني الطلب شاف شحال ديال أربعة؟ أربعة. هاد التكليف هذا اللي يقولوا له الخطاب التكليفي، معنى اللي خاطبنا بالأوامر شنو يسموه؟ باش يتعلق، يتعلق بالمكلف. شكون المكلف؟ شخص فيه العقل والبلوغ، أو قل يشترط في ذلك الشروط اللي قلنا أن يكون عنده دراية وأن عنده طاقة وأن يكون عنده إرادة والاختيار، هذا هو المكلف. هذا يدخل في الخطاب، هذا قابل للخطاب. هو الذي يقول الإمام رحمه الله الذي يدخل في الأمر والنهي، معنى يدخل الأمر الذي يدخل فيه أي يتعلق به الأمر والنهي، سيكون عنده هالثلاثة. شنو عنده؟ عنده الفهم، هو قلنا الدراية، عنده الدراية والطاقة والاختيار. شكون المقابل للدراية؟ الغفلة. شكون المقابل شكون إذن الغافل؟ من لا يدري، معنى لا يفهم الخطاب، أو حتى لما فهموش ما يفهموش على الكمال. شكون غيدخل في هذا من لا يدري؟ شكون غندخلوا هنا؟ غندخل المجنون والصابي والساهي والناسي، وندخلوا النائم، هذه كلها تدخل هنا. تسمى ما عندهاش الفهم، إما الفهم ديالها ناقص أو ما تفهمش مرة. مثلا بالنسبة للنائم راه ناعس، ما عنده ما يفهم لك. الناسي الذاكرة مشات، ما بقاش معاه. الصبي المميز يفهم ولكن ما عندوش الكمال، مثلا عنده 7 سنين 8 سنين يفهم ولكن ما عندوش الكمال، خصني يهضم داك الشيء. مثلا المجنون ما يفهمش مره، الدبة ما عندها مثل، الحجرة ما عندها مثل، تدخل هنا ولا ما تدخلش، هذا ما يتعلقش ليها التكليف لان ما عندهاش الدراية، المفهوم ديالها الغفلة. الثاني انا فاهم الدراية، معنى فاهم الخطاب، ولكن خصني نأديه، نستطيع نأديه، معنى نستطيع نأديه، نفعله، نزكي، نصوم، نحاج، نستطيع نعمل كذا. ما عندي شيء هذا إذا ما تكلفش، خصني عندي القدرة. هو اللي قالوا له الملجأ، إذا الملجأ يتكلف ولا ما يتكلفش؟ لأن الملجأ فقد عنده العلم وعنده الدراية، بحال اللي صورت لك هذا هو. تشوفها ماشي طيح على هذا الغاص ديال العين ماشي قتلو، عارف راسو ماشي قتلو، طاح من السطح ولي ولي تشوف على العين نعيس، ماشي يجي له العين باقي صين يجي له ناقص ماشي قتلو، عارف بان هذاك منهي عنه، منهي عنه، ولكن هو ما عندوش هنا الطاقه للتنفيذ، القدره ديالو الان ليست صالحه للفعل وليست صالحه للترك، معنى اللي بغى يرجع يرجع كيف يرجع، بغى يحيد يبدا يقي هيدا يحيد كيف يقي، ما عنده ما يقي، لو بدا ينسلسل اصبح هذا الانسان هذا كالحجره هواده، بحال الحجره هواده من السماء، اذا هذا يكلف ولا يكلف، علاش؟ لان فقد الطاقه، هذا الثاني، الثالث شنو سما؟ مثلا عنده الطاقه وعنده الفهم ولكن خصو عنده الحريه، معنى يصلي بارادته وحريته ويصوم باراده الحريه، يكون عنده هذا، ما عنده ما يتكلفش، خصو ما يكونش عنده الاكراه. شنو عمل؟ شنو يكون؟ إذا كان مكره بحق علاش؟ مثلا يقول شيء يعني على الدين يعني الشيء يوقع نحن في المنزل يقول مثلا والقرآن يقول إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن دابا هو هذا الإكراه فيه تفاصيل، في عنده تفاصيل، كاين الإكراه اللي يتصادق صاحبه، كاين اللي ما يتصادقش صاحبه، مثلا الانسان اكره باش يقتل شي واحد لا ما خصوش يقتلو، لان مثلا هنايا تكون اثيم، علاش؟ علاش قتلت راسك، اما الاكراه راك انت ساقط ما عندكش غيظه، ولكن قال لك انت قتل هذا وصح. انت فضلت راسك، معناه اذا انا احسن من هذا، هنا يكون اثم والقاتل يكون اثم، هنا هو عنده تفاصيل، المهم غير هنا عندنا الشهيد الانسان غيظه ما عندوش، القران يقول الا منك هو، وفي تفاصيل هذا، كاين الصور اللي يكون فيها اثيم وكاين صور اللي خطا كذا كذا، مثلا هو في القتل قالوا له قتل فلان، هنايا الطاقه عنده، الفهم عنده، عنده الفهم، ولكن الغيظه والاختيار ما عندوش، لا الغيظه ما عندوش، اختيار عنده، مثلا يمكن لي نختار هذا يمكن نختار هذا، مثلا اما اختار نفسك ولا انا اخترت نقتلك، معناه اذا فضلت راسي هنا، هنا عندي انا الاثم، علاش؟ على اختياري نفسي، معنى فضلت نفسي عليك، هنا يكون اثم، ولكن هنايا ديك القصص وديك ما كايناش، القصص كاين ولا ما كاينش؟ انا اثم من هذا الجانب هذا، ولكن القصص كاين ولا ما كاينش؟ هنا تبان النتيجه، لانه هو تسمى الاثم والقصص، ولكن هنا غندير الاثم، الاثم من جهه جاري، حيث فضلت نفسي عليك، معنى انا احسن منك، وخ انا وخا نبقى وانت تموت. هنا عندي الإذن، ولكن انا ما كاينش، انا ما مشيتش للنار، ما عليهش القصاص، انا كذا كذا كذا بحال هذا الامر. بحال اللي كان ذكر واحد يجب الصور في الاكراه اللي يكون فيها التكليف، مثلا الانسان اذا ارغم على الطاعه الممتنع عن الزكاه ارغم من طرف السلطان على ادائه، ومن هذيك هذه لما تكون النيه، لا لكن نيه السلطان، نيه ذلك فيه دابا هنا واخا ما اداش بالنيه، ولكن نيه السلطان ذلك فيه هنايا يسقط عليه الواجب. والحاجه الثانيه إذا أكره على فعل محرم هو خالف وتحمل الضرر، هذا عليه إيه تحمل تأول، يعني هو عنده صور هذه ما عمره بالصور هذه يعني في هذا لا بغيت نعمل الدرس خاص بالإكراه، دابا حنا غير مثال هنا، ما هو لا بغيت تخصص الدرس ديالو درس خاص بالإكراه، درس فيه تفاصيل مهمة جدا في الخلافات المذاهب والشافعية والحنفية والتفاصيل فيه، هذا غيظة باين باين، هذا يقول له خطاب التكليفي، إذا هاد الشروط فضلا نشرطوها نعم سيدي في الخطاب التكليفي، الخطاب الوضعي ما نشرطوش في هذا، لأن الإمام رحمه الله يقول الذي يكون يدخل في الخطاب ضل الله، شنو الخطاب؟ خطاب التكليفي، خطاب الوضعي لا يشرط في هذا، لأن شنو الخطاب الوضعي؟ خطاب الوضعي هو الذي يكون ارتباط أمر بأمر على وجهين، معنى تربط أمرا بأمر على وجه السببية أو وجه الشرطية أو وجه المنعي، هذا هو، ما هو خطاب الوضعي؟ أربط شيئا بشيء، أربط شيئا بشيء، إيش من جهة؟ على وجه السببية أو على وجه الشرطية أو لا، معنى أربط للصلاة بالطهارة على وجه الشرطية، أربط لي الصلاة بدخول الوقت على وجه السببية، أربط لي الصلاة بالحيض على وجه المنعي، هذا هو خطاب الوضعي، خطاب الوضعي هو أن تربط أمرا بأمر، ولكن على واحد طريقة خاصة. شو من طريقة؟ إما من جهة السبب، ومن جهة الشرط، ومن جهة هذه يقولون الخطاب الوضعي. هاد الشروط هذه ماذا تشترطش هنايا في الخطاب الوضعي؟ علاش؟ لأن الخطاب الوضعي قد يكون ماشي فعل المكلف تماما. مثلا دخول الوقت، شوف دخول الوقت هذا ماشي فعل مكلف إنسان تماما، ومع ذلك هو خطاب الوضعي. وقد يكون فعل المكلف كالطهارة، طهارة هي فعل مكلف ماشي توضا، فعل مكلف. وقد يكون فعل صبي، معنى الصبي مثلا تسلف واحد الدبة، أيضا الوالد ديالو خصو يغرمق، خصو يغرمق أو لا خصو يغرمق، مع أنه ماشي مكلف ولكن خطاب الوضعي تما. فهمنا الموضوع كيف شنو؟ إذا خطاب الوضعي ما يشترطوش هاد الشروط هادي، هاد الشروط هذا في الخطاب التكليفي، مع الخطاب الذي يتعلق بالمكلف. أما الخطاب اللي ربط شيء بشيء على وجه كذا إلا عرفنا خطاب الوضعي شنو هو؟ شنو خطاب الوضعي؟ هو جعل شيء على شيء علامة، إما من جهة السببية، وإما من جهة الشرطية، وإما من جهة المانع. مثلا الحيض أو النفاس علامة على أن الصلاة حرام، إذا ربطنا الصلاة بالحيض، وربطنا الصيام بالحيض، وربطنا الطواف بالحيض. شنو ربط اللي كاين الطواف بالحيض؟ لا حرام عليها الطواف، حرام عليها تصلي، حرام عليها تصوم. علاش؟ لأن تم مانع، فالصلاة صارت محرمة ممنوعة لأجل شيء. من أجل شيء؟ المانع هو الحيض أو النفاس أو كذا. أو مثلا ربطنا الصلاة بدخول الوقت، أو الصيام باش بدخول شهر رمضان، هذا الصيام توقف على شهر رمضان. شو من ربط الشرطية هذه؟ لا ربط السببية، معنى ما يمكنش يكون وجوب الصيام لما كانش دخول الشهر لكذا. هذا هو ربط على على على على أي جهة، على أو على وجه الشرطية. ربطنا صحة الصلاة باستقبال القبلة وبستر العواتي على وجه هذه يقول له خطاب الوضع. هذا خطاب الوضع واش عنده هذا الشرط هذه؟ لا ما عندوش هذا الشرط، ماشي خاضع لهذا الشرط. فهم السي شرقي، هذا هذا الشروط اللي عملناها يدخل ويدخلوا في الخطاب التكليفي. اما الخطاب الوضعي ما خاضعش، لاش الخطاب الوضعي قد يكون ماشي مكلف ما تماما. مثلا شهر رمضان دخل، اذا وجب على الصيام، واش دخول رمضان الفعل ديالي انا؟ انا فعل الله. مثلا المراه حاضت خرج منا الدم ديال الحيض، سيل الدم، واش هذا الفعل ديالها؟ هذا فعل الله. هذا مثلا الصبي هذا شي حاجه لا خصو يغرمق، هذاك فعل المكلف ماشي فعل المكلف. اذا قد يكون الدبه غسلت شي حاجه، معناها غسلت بعض الزرع ديال الناس مولاها خصو يغرم. الكلب ديالك مثلا عطى شي واحد ناقصك تخلص مثلا، مع انه هذاك ماشي مكلفات، ولكن هي رجع من الى خطاب الوضعي. فخطاب الوضعي لا يشترط في شروط التكليف. هنا انت ماشي تقول لي في القضية الناسي أو النائم خصو يقضي الصلاة، هو ماشي مكلف. فمناسي الإمام القنوعي لا خصك تحيي شي حاجة جديدة تما في قنوع. أما التراكتور مضمون لك، وشي طرد الأرض أو جوج حتى هو. حنا غنتلاقاو الوالد ونقول له التراكتور والدراهم ماشي قرا، ماشي مثلا هذا يمكن هذا قال هذا ماشي قرا باش ما نحرموش، غنفرضوا عليه الدار ونفرضوا عليه المشروع والزواج، يدبر لك الزوجه ولكن دقها دقها وتنشهدوا بانك قاري. وصلنا واحد المستوى اللي نقولوا هذاك علامه، هنا ذيك الوصف باش نكتبوا نمشيو عند العدل ونكتبوا التراكتور ونكتبوا الطرد الارض والسكنه. وعاد المراه المراه يبقى الاختيار ديالك، واش تديها من طنجه او تديها من الغربيه او تديها من قنوعه او تجي من شي دشاغ من تما، هذاك شغلك. ولكن ثلاثه ديالنا حنايا، ولكن حنا غنتبعوا تولي قنوعي العلم العلم بالصح. فهمنا نعم سيدي؟ اذا الانسان الصبي، لا ماشي الصبي، الانسان نعس كيفاش ماشي يستيقظ بعد المغرب، شنو بقى له؟ الظهر والعصر، خصو يقضيهم معنى يجب عليه قضاء صلاة الظهر وصلاة العصر. علاش؟ للدليل الجديد، الأمر الجديد، من نام عن صلاة نسيها فليصلي هذاك أمر جديد كاين شو يقضي؟ إيه وتعلق به الخطاب العام. علاش يقضي؟ هذا الخطاب تعلق والخطاب ضد الظهر والظهر فات في الوقت ديالها. لا الخطاب هذا جديد، هذاك خطاب آخر، هو ما تخاطبش في ذاك الوقت، هذا الخطاب جديد. أما عند النووي ما كانش يسمى الخطاب، تعلق به الخطاب أو خطاب جديد، خطاب جديد هذا خطاب آخر. أما هو عند الظهر ما كانش الخطاب، معنى لم يقل له صلي الله، ما كانش يسمى صلي، صلي تسيقظ عجل أمر ديالو قال له ونوض صلي. إيه واش ماشي صلي الظهر؟ الظهر ما قدش الوقت دياله. قال لك لا خطاب الوضعي كاين تما العمس، خطاب الوضعي ما يفرقش بين المكلف وغير المكلف، خطاب الوضعي عندنا هنا كاين سبب، والسبب خطاب الوضعي يشتغط فيه التكليف ولا يشتغط. إذا الخطاب الجديد عاد جاء، أما الخطاب الأول ما تعلقش به، إذا ماشي مكلف الخطاب التكليفي هو. ولكن لماذا يقضي؟ لوجود خطاب الوضعي. فين الخطاب الوضعي؟ دخول الوقت، من نام عن صلاة هو خطاب الوضعي. خطاب هو دخول الوقت، هذا خطاب الوضعي. فين الخطاب الوضعي؟ دخول الوقت، هذا خطاب الوضعي هو دخول الوقت. هنا دخول الوقت خطاب الوضعي، واش يفرق بين المكلف وغير المكلف؟ ما يفرقش بين المكلف، إذا يقضي. مثلا المرأة حائض أو نفساء، معنى 7 أيام ظل الحيضة، تقضي ما تقضيش؟ خطاب الوضعي كاين ولكن ما جاش الأمر الجديد. كيف كان عند الأمر الجديد؟ الأمر الجديد ما كاينش، خص يكون الأمر الجديد، ما قالش الله صلي، فالأمر الجديد ما كاينش، مع أن السبب كاين ولكن السبب ما كافيش، خص السبب والأمر الجديد. فإذا الأمر الجديد عندها ولا ما عندهاش؟ لم تقضي، علاش ما تقضيش؟ الأمر الجديد ما كايناش، والسبب كاين، السبب خص يكون عنده الأمر الجديد، الأمر الجديد ما كايناش. نعم نعم هذا هو الأمس. فإذا هذه الشروط تشترط في خطاب التكليفي لا في خطاب الوضعي. وهذا المحل هذا فشنو هو؟ احنا ذا نعملو هذا الموضوع، هذا يقول له هذا الغافل والملجأ والمكروه، شمن نوع التكليف يقول له هذا؟ هنا التكليف في حقه التكليف المحال، هذا التكليف في حقه التكليف المحال، ماشي التكليف بالمحال، لا التكليف المحال. هذا الإنسان هو غافل ويخاطب، هو ملجأ ويخاطب المكروه ويخاطب، إذا كلفنا شي يقول له هذا التكليف هذا ماشي التكليف بالمحال، التكليف المحال، هيدا عبرنا التكليف المحال. ولكن إذا كان عنده العقل الفهم عنده وقلت له هز هذا الجامع، القدرة كاينة، ها أنا قادر والفهم عندي، معناه ماشي غافل، أنا عالم والإرادة عندي، ولكن هز هذا الجامع، الجامع أنا نقدر له ما نقدرلاش، شنو الخلل اللي عندي فيها؟ القدرة ديالي ماشي صالحة. أما القدرة عندي قبيل في الملجأ القدرة ما كانتش، دابا القدرة ديالي ماشي صالحة، إذا الخلل في المكلف به فوق طاقتي، شنو نقول له هذاك؟ نقول له التكليف بالمحال. أما الموضوع ديالنا التكليف المحال، ديكو خلل في المكلف. مثلا إذا كان الأمر يرجع إلى التكليف والمكلف، شنو نقول له؟ التكليف المحال. واللي يكون الخلل اللي رجعنا المكلف به معنا فوق طاقتي، مثلا نطير في السماء، أنا الطيران أنا ماشي ديالي، ما قدر ديالي ما صالحاش الطيران، يعني الطيران في السماء فوق طاقتي، اعدي في البحر بالعوم، اعدي في اسبانيا، عندي قدرة، عندي قدرة، عندي إرادة، كل شيء عندي، ولكن ما صالح القدر ديالي ما صالحاش نسمى، شي يسمى هذاك التكليف بالمحال. هذاك يعني كاين الفرق بين التكليف المحال، والموضوع ديالنا من قبيلي التكليف المحال الذي تكلم عليه هذا قبل صلى الله عليه وسلم، واذا فعل هو الامر والنهي لا يدخل. وسياتي كلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون غيره. اذا الصبي والمجنون والساهي في غنصنفوا هذه، شكون غيجمع؟ شكون؟ لا شكون يجمع؟ الغافل، هذه كل شيء تسمى الغافل، ها والغافل لا يدري هاودي النصوص ها ومن لا يدري ولا من دحاته جاب الفهم الامام الشارح وجاب كل شيء خلاصه ديالو هي ابقى لنا الكفار الكفار واش يتكلفوا ولا ما يتكلفوش هذا ماشي ندخلوا في الخلاف كاينه مثلا عند اهل السنه وان كان مساله فيها شويه الخلاف معنى القول التحقيق بالنسبه للساهي والغافل كذا لا يكلف يعني الشروط ماشي متوفره بالنسبه للمؤمن اذا كان عالم اذا كان قاضي كذا ماله هذا مكلف هنايا الكافر الكافر العقل عنده عالم معناه يفهم الخطاب القدره كاينه الاراده كاينه ولكن هل يتكلف يتكلف بالعقيده ما نهضروش عليها علاش لان الشاميجه عنده النبي عموم الدعوه ومن عموم الدعوه في العقيده اذا هو عنده خلاف واش الكافر ما يدخلش في العقيده لا باتفاق العلماء فالكافر مامور بالشهاده معنى اصول الدين باتفاق العلماء ابقى فاش في الفروع الشريعه شنو فروع الشريعه الصلاه والزكاه واش هو مخاطب بها ولا مش مخاطب بها واش مخاطب ولا مش مخاطب ماشي انه ما يفهمش لا يفهم ماشي انه ما يقدرش لا يقدر ماشي بالنسبه انه ما يريدش لا الاراده كاين عيب اخر الشرط هنا نزيد واحد الشرط اخر هل يشترط حصول الشرط الشرعي قبل المشروط او لا يشترط هنا عندنا هنا هل يشترط شروط وجود الشرط الشرعي هذا مبني على هذا الخلاف هذا شرط خلافي معنى هل يتوقف التكليف على وجود الشرط الشرعي واش يتوقف على هذا ولا ما يتوقفش اذا قلنا بانه يتوقف على الشرط الشرعي راه مش مكلفين واذا قلنا لا يتوقف عليه راه مكلف هذا الموضوع فاش نو خلافي علاش ديت تمنا قولوا ديت تمنا واحد الشرط اخر خلافي اش من شرط هل يشترط قبل المشروط ان يكون الشرط الشرعي اذا شرطنا لابد من الشرط الشرعي فالكافر ما يتكلفش واذا قلنا ما لا يشترط نكلفه شنو الشرط الشرعي هنايا خص يكون عنده الايمان هانتو عنده الايمان علاش لان العبادات والصيام خاصها النيه والنيه ما يمكنش يكون بلا نيه بلا بلا, بلا, بلا, بلا ايمان شو عنده نيه الامتثال اذا فالايمان هذا الشرط الشرعي وفين المشروط الصلاة والصيام والزكاة والحج والطواف هذا شيء يسمى المشروط وفين الشرط الشرعي هنا الإيمان هذا يقول الشرط الشرعي هذا الشرط الشرعي الكافر واش عنده هذا الشرط الشرعي ولا ما عندوش قول ما عندوش الإيمان الشرط الشرعي ما عندوش فالشرط الشرعي ما عندوش هنا إذا شرطنا الشرط الشرعي إذا هو مش مكلف معنى مش مكلف بالصلاة والزكاة لماذا لفقد الشرط الشرعي فين فقد الشرط الشرعي الإيمان لأن بالإيمان تصح النية وبالنية تصح العبادة يعني ما يمكنش يكون صلاة صحيحة وما يمكنش الوضوء يكون صحيح حتى يكون عنده النية والنية خاصها الإيمان الإيمان ما عندوش هذا يقول الشرط الشرعي مثلا أنت باش تصلي الصلاة هذا الشيء يسمى الصلاة الشرط الشرعي ديالها هو الطهارة والقبلة معنى ما يمكنش يكون صلاة صحيحة والشرط الشرعي ما كايناش فين الشرط الشرعي هو الطهارة هذا الموضوع النزاع إذا الموضوع النزاع علاش مبني على مسيدي هل يشترط الشرط الشرعي قبل المشروط هل يشترط ذلك او لا اللي لي الشرط يقول شرط الشرعي اذا الكفار ماشي ماشي مخاطبون في الشريعه واللي يقول لا يشترط اذا يقول مخاطب في الشريعه وهذه الثمره هذه في الدنيا ما تظهرش الثمره هذا الخلاف لا تظهر في الدنيا علاش ما تظهرش في الدنيا مثلا هذا الكافر هذا الكافر مثلا الصلاة دابا هو الكافر الان اللي بغى يصلي بغى يصوم بغى يحج يصح منه داكشي اذا لا يصح اذا اراد ان يعملها ما كاينش منه واذا اسلم واش يعاود واذا هي لا فائده بهذا التكليف مثلا الان هو كافر لا يصح منه صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج لان الشرط ما كاينش واذا اسلم ما يعاوداش لان الاسلام يجب ما قبله فاذا من ناحيه الدنيا واش ما بانتش حاجه قولوا ما بانتش فبالنسبه للكافر في الدنيا ما ظهرتش الثمره علاش ما دارتش الثمرة؟ لأنه هو الكافر في حياته إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصوم، إذا أراد أن يحج، إذا أراد أن يطوف، واش يمكن له يصح له؟ مثلا على سبيل المثال، أنت في هولندا عندك صاحبك يهودي، صاحبك الصديق ديالك يدخل، قلت له يلا دار معنا شي حاجة إن شاء الله، منين يمشي مزيان يلا امشي اعمل لباس باش ربما ما يظهرش، وما ربما يقولوا له واحد حنا نفرضوا ما كاين مثلا خفى الحاله ديالو مشى عمل الحج كامل، ولكن الايمان ما عندوش. قدر الله سلم، شوف قدر الله سلم، قدر الله سلم، واش يطلب ديك الحج يعاودو؟ لا بد يعاودو، ولكن الحج ما كاينش منه هذاك، الاعاده الحج لابد منه، لان الحج الاسلام باقي ما كايناش، هذاك الحج ما كاينش منه. علاش؟ لانه ما كانش عنده الشرط الشرعي. شنو الشرط الشرعي؟ بان هذا واخ. اذا لا فائده في فعله المشروطه بدون شرطه، العكس ديالها. مثلا الانسان خصو يصلي، مثلا الكافر اسلم في العمر ديالو 40 سنه، اذا على 30 سنه ما صلاش، نقولوا بلا هو نقولوا في 25 سنه ما صلاش. هنا اذا قال لك سيدي خصك تصلي ديك 25، لا ما يصليهاش، ماشي مطلوب بها، واخا كاين شرط ماشي مطلوب بها. مثلا ما كانش يزكي، لا ماشي مطلوب يزكي، ما كانش يصوم ماشي مطلوب يصوم، ولكن الحج لا، الحج عند العمر، الحج باقي في الدو، ماذا الحج باقي في الدو، الحج باقي، ولكن بالنسبه للصلاه لا فات الوقت ديالها، يعاود يكسل ولا ما عاودش. اذا هذه القضيه ديال الكافر بالنسبه للفروع واش ظهرت ثمرتها في الدنيا؟ ولكن فيه ظهر الثمرة في الآخرة. شنو الثمرة؟ واش يوم القيامة يعاقب على الإيمان فقط أو يعاقب على الإيمان وتقي الصلاة وفلا؟ معنى العقاب ديالو واش يتكرر ولا ما يتكررش؟ إذا قلنا ماشي مخاطب في الشريعة باش يكون عنده عقاب غير على الإيمان، علاش ما وحدش الله؟ ولكن الصلاة لا ماشي مكلف بالصلاة، الزكاة لا ماشي مكلف بالزكاة، ولكن إذا كان مخاطب غيتعاقب على الإيمان ويتعاقب على الصلاة إلى آخره. باين؟ باين، هذا هو السبب. وبناء على أنه مخاطب في الدنيا بالفروع ما يسلم يعاود ديك الصلاة باتفاق، لأن مش ربما تنفروا من الإيمان ديك الوقت، مش نقول له 25 سنة خصك تصلي غادي صعيب. مثلا مش نقول له أنت 25 سنة تصلي، إذا غادي تنفروا من الدين، إذا مش غادي يطالبوش شانسو شجع مش يطيلوا تقال. الزكاة اللي فات يقول له خلصها، لا ما يقولش خلصها، غير غيحصل التنفيق ديك الوقت. هذا باتفاق العلماء، هذا محل خلاف عمسي، والتحقيق لا يشترط حصول الشرط الشرعي، هذا هو التحقيق. ما هو التحقيق؟ ولهذا قال الإمام والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. شوف كيف رجح الإمام، رجح لا يشترط الشرط الشرعي. وباش غنعرف انت الشرط الشرعي لا يشترط؟ في غير يبان لك، قول في غير يظهر لي انا الشرط الشرعي ما يبانش. الدنيا في الظهر، الدنيا في الظهر، شنو الشرط الشرعي هنايا؟ الوضوء. انا ما نتوضاش، اذا لك كان الصلي خاطبني تنتوضا، اذا العمر ما توجب عليا الصلاه، تيجي الشرط الشرعي. معنى ما دام ما توضيتش اذا ما مشي خاطبنيش، انا الشرط الشرعي ما كاينش، وهذا صحيح. ها صحيح، الانسان كيما يدخل الظهر مخاطب واخا ما يكونش على وضوء، معنى الانسان يخاطب بالصلاه واخا ما يكونش على وضوء، معنى يخاطب الصلاة وخا ما يكونش مغطي جنابه، يخاطب الصلاة وخا ما يكونش مستقبل القبلة، معنى إذا يخاطب الشغل وخا الشرط الشرعي ما كاينش، كذلك هنايا كذلك. إذا لا يشترط عاد الآيات في القرآن، الآيات في القرآن تعطي الواعد، ومن تجيب ديك الواعد تقول لك الكافر ماشي يتعذب علاش ما صلاش، ما تعذبش كذا كذا، إذا تبين لك أنه مخاطب. ما سلككم في سقر؟ إذا قالوا لم نكن مصلين، إذا كانوا مخاطبين بالصلاة، ولكن مسكينة وكنا نخوض مع الخائضين، إذا بلوا بالحجة قالوا لا ما كناش نعملوا، علاش يدل على سيدي؟ راهم مخاطبين بالفرج. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين لا يدعون ومن يفعل ذلك أي الشر كذا كذا. إذا تحقق أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ثم قال الإمام رحمه الله مخاطب بفروع الشريعة وهو الإسلام سبب الكفار. ثم قال والأمر بالشيء نهي عنه، هذا الامر بالشيء انه هي عند الضيه كالمصلي خصو يقدمها هذه. علاش خصو يقدمها؟ لان من مسائل الامر هذه، مسائل الاربعه هذيك ماشي من شروط التكليف، فالمصنف فاصل بين مسائل الامر بشروط التكليف. ثم قال خليها تسمى والأمر بنهاية إن شاء الله. Thank you.